إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 61 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكلامنا يدور حول اعتقاد أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة بإذن الله تعالى، جعلنا وإياكم منهم، وكذلك في الرد على أهل البدع الذين ينكرون رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. ونقل الإمام الشارح كما قرأنا في اللقاء الماضي اعتقاد المعتزلة وكر عليه بالنقد، ثم ذكر كذلك اعتقاد الأشاعرة في الرؤية، ثم قال رحمه الله: وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. ألزم المعتزلة الأشاعرة بعدم الرؤية. لماذا؟ لأنهم يتفقون المعتزلة والأشاعرة على أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، وأنكروا صفة العلو، فألزمهم المعتزلة وقالوا لهم: إن كنتم توافقوننا على هذه القواعد ينتج عن ذلك عقليا، والعقل عندهم هو الدليل القطعي، يلزم من ذلك أنه لا رؤية، لأنه لا يعقل أن يرى شيء في غير جهة. قال: وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. قال هو: لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. وهذا الكلام بينا أنه بعيد عن العقل. القولان بعيدان عن العقل كلاهما، لأنه لا يعقل أبدا أن يرى شيء لا في جهة، مش كده ولا إيه؟ لا يعقل أن يرى شيء لا في جهة، ولا يعقل أن يكون هناك موجود لا يرى. فانتفى عقلا قول المعتزلة، وانتفى عقلا قول الأشاعرة، وبالطبع قد انتفى نقلا قول الاثنين من قبل. ويقول بعد ذلك ويقال يريد ان يرد على المعتزلة في الزامهم للأشاعرة، يقول ويقول ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، يعني ان المعتزلة والأشاعرة اتفق على ماذا؟ اتفق على قاعدة انه ليس في جهة، فإذا انتفت الجهة عند المعتزلة انتفت الرؤية. أما الأشاعرة فيقولون لا يرى ولكن لا في جهة. فيرد عليه هو قائلا، وهذا الكلام بينت لكم أنه مختصر من كلام شيخ الإسلام في المجلد السادس من مجموع الفتاوى، يقول ويقال عقلا يعني بأدلته، مش هم متكلمون ويقيمون اعتقاداتهم على الأدلة المنطقية، طيب نخاطبهم بالمنطق، فيقول لهم يقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، يعني انتفت عندكم الجهة، فيلزم من انتفاء الجهة انتفاء ماذا؟ الرؤية. يقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، أتريد بالجهة؟ أنت قلت أنه لا يرى، لماذا؟ لأنه ليس في جهة ولا يرى عقلا إلا من كان في جهة، في جهة معينة يراه من خلالها، وأنت تنفي جهة. فيقول أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ هنا يعلمنا الإمام الشارح ومن قبل شيوخ السنة أن المبتدع حينما يأتي لنقض عقيدة من عقائد أهل السنة لا يأتي فيقول نحن ننفي العلو أو نأتي ننفي كذا مما جاء في القرآن حتى لا يكذب القرآن صراحة، وإنما يأتي فيقول مثلا أنتم تعتقدون في ماذا؟ تقولون نعتقد في الصفات التي جاءت في القرآن وفي السنة الصحيحة. يقول هؤلاء مجسمة، أنتم تقولون بالجسمية لله وتقولون بالحق وتقولون بالحيز وتقولون بالجهة، وكل هذه الألفاظ ألفاظ ماذا؟ مجملة، قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل، فلا بد من تفسير هذه الألفاظ التي لم تكن تجري على ألسنة السلف والتي لم تذكر لا في القرآن ولا في السنة المطهرة، فبينوا لنا هذه الألفاظ المجملة وقولوا لنا ما معناها، فإن كانت معانيها حق نقول بها، ولكن نقول لكم ايه؟ اتركوا هذه الألفاظ، هي ألفاظ تدل على حق ولكن لم نقول بها، وإنما سنهجرها ونقول بالألفاظ التي جاءت في القرآن وفي السنة، نكون بهذا قد وفقنا المعقول والمنقول. أنتم ادعيتم أن هناك ألفاظ معينة فقلنا لكم هذه الألفاظ هل يراد بها حق أم يراد بها باطل، فلا بد من تبيينها وتوضيحها لأنها ألفاظ مجملة، ولذلك دائما المصطلحات سبب للخلافات، قضية المصطلح، لأننا لم نتفق على المصطلح، أحيانا تكون أنت مشرف والآخر مغرب، لماذا؟ لأنكم اختلفتم على مصطلح، لا اتركوا المصطلحات، لأن هذا المصطلح لابد من تحريري، لابد من بياني، لابد من تفصيلي، لأنه ربما كان هناك خلاف ومعركة طامت بين الناس، ولكن إذا وضحنا المصطلح وحررناه وجدنا أن لا خلاف في المسألة، فمش خلاف، لكن الخلاف إن ده تمسك بالمصطلح والآخر تمسك بفهم آخر، فلا بد من تحرير المصطلحات وتبيينها. ماذا تعنون بكلمة الجسمية؟ ماذا تعنون بكلمة الحدث؟ ماذا تعنون بكلمة الحيز؟ لا تخف، اسأل ما معنى هذه الكلمات؟ كلمات لم يقولها محمد عليه الصلاة والسلام، ما أنزل الله بها من سلطان، قل لي معناها. يقولون هؤلاء يقولون بالجسمية ويقولون بالحق ويقولون بالحيز ويقولون بالجهة، لا لا بالراحة بالراحة، ما تركبش هذا المركب الصعب، وإنما قل لي ما معنى هذه الكلمات، فإن كانت تدل على حق قلنا بالحق، إن كانت تدل على الباطل فهي تحت أقدامنا ولا كرامة، طالما هي معانيها باطلة فكذلك. شوف الكلام، ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة. نفوا الرؤية لانتفاء الجهة. طب ما تقولونا بقى ايه هي الجهة دي؟ ما تعرفونا معنى الجهة. هتريدوا الجهة امرا وجوديا ام امرا عدميا؟ هل الجهة دي شيء موجود ولا شيء معدوم؟ ما هي الجهة دي مشكلة. يعني ايه الجهة؟ جهة اليمين. قال يمين يميني ولا يمين اللي جنبي؟ ما هو اللي جنبي يمينه الاشمالي وشمالي يمينه ويميني انا شمال الجنبي، مش كده ولا لا؟ والفوق بتاعي فوق اللي تحت اللي فوق مين؟ لو انا في الدور السابع اللي في الدور الثالث انا فوقه وهو تحت، واللي في الدور الثالث فوق مين؟ مش كده ولا لا؟ واللي راكب طيارة فوق مننا واللي قاعد في البدروم تحتنا، فين الفوق وفين التحت؟ انا ولا يعني الان ده فوق بالنسبة لي واللي تحت الاسفل. لو حد في الدور اللي فوق قاعد فوق مني دلوقتي يبقى هو فوقي، مش كده ولا لا؟ لكن انا بالنسبة له تحت، مع اني انا بالنسبة لي تحت فوق. فالمسألة نسبية اضافية. فهل قضية الجهة الجهات الستة بالنسبة للإنسان الأمام والخلف واليمين واليسار والفوق والتحت مش هي دي وجوه المكعب؟ وجوه المكعب الستة، هذه الجهات الستة بالنسبة لكل إنسان أمامك ربما يكون خلفي أنا، والمسألة عكسية. فهنا بيقول لهم إيه قضية الجهة التي تعتقدونها وتتكلمون من خلالها؟ أتريد من جهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير، لأن المسألة ساغوها في قياس منطقي، كان التقدير كل ما ليس في جهة لا يرى. شو دي القاعدة بتاعتهم؟ ما هو دايما لما يجي حد الكلام ده بنقوله بنكرره عشان اهل البدعة ما يضحكوش عليها. لا تقر بالمقدمات وناقش فيها حتى لا تلزم بالنتائج، لان المسألة لو انت ألزمت بالمقدمة هيبقى المسألة كأنها برهان رياضي. يقولوا بما ان اذا بما ان الاثنين اكبر من الواحد، مش كده ولا لا؟ خلاص هيلزمك بشيء اخر. فهنا حينما يقول كان التقدير كل ما ليس في جهة لا يرى، معناه ايه لو قلنا كلمة جهة؟ كلمة جهة بمعنى ايه؟ امر وجودي. هنمشي معهم في الاحتمال ده، احنا قلنا ايه الموجودية واما عدمية. طب نمشي معهم في الاتجاه الاول لنفرض ان الجهة امر وجودي، هنفرض عن ذلك ايه؟ هنعمل البرهان الرياضي، البرهان المنطقي بتاعهم. كل ما ليس في جهة لا يرى، شيل كلمة جهة وحط بين قوسين شيء موجود، ما احنا نقول الجهة امر وجودي، يبقى كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. هل هذا الكلام مسلم؟ لا مش مسلم. ليه؟ لان العالم اللي انت فيه ده ليس في شيء موجود، العالم كله المخلوق موجود في عالم اخر ولا موجود في عدم؟ ها؟ موجود في ايه؟ سعادة العالم المخلوق كله، السماوات السبع بالاراضين بجميع المخلوقات دي موجودة في عدم ولا في شيء مخلوق اخر؟ قولوا سعادة. يبقى قولهم هنا كل ما ليس في شيء موجود لا يرى كذب، وانما كل ما ليس في شيء موجود من قال ان لا يرى؟ يرى بدليل رؤيتنا للعالم، احنا شايفينه والعالم قدامنا اهو، مع ان العالم في عالم ولا في عالم اخر؟ مفيش عالم اخر، هو عالم واحد اللي احنا فيه السماوات، مش كده ولا لا؟ كويس. يبقى قوله اتريد من جهة امرا وجوديا او امرا عدميا؟ فان اردت بها امرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر بل في عدم. صح ولا لا؟ نعم. وان اردت بالشهاده امرا عدميا موقيت بقى مركب الذات، كل ما ليس في جهه الا يرى. واحد، الله ليس في جهه ينفك، الله لا يرى. هو ده القياس المنطقي عنده. لدي مقدمتين، المقدمة الاولى كل ما ليس في جهة لا يرى، الله ليس في جهة، الله لا يرى. ونكتب ونقوله لا خطأ. اول حاجة بيننا في جهة ما معناها، لو امر وجودي يعني شيء موجود، ما هو ما تم موجود الا ايه؟ الخالق او المخلوق. والعالم مخلوق والله خالق. ايه جهة لو كان شيء موجود تبقى مخلوقة ولا خالق؟ مخلوقة. يبقى حينما نقول كل ما ليس في جهة لا يرى، ان كانت الجهة امرا موجودا تبقى شيء مخلوق، فهذا خطأ. ليه؟ لان العالم ليس في شيء مخلوق، ليس في شيء مخلوق، وانما في عدم، والعدم ليس بشيء، ومع ذلك يرى. المقدمة دي باطلة. طيب اول شيء بطلنا، ما دام بطلنا المقدمة الاولى يبقى النتيجة باطلة اوتوماتيك، مش كده ولا لا؟ لان حاجة بعد كده اقول والله ليس في جهة، طب المقدمة الثانية صواب ولا خطأ؟ على بناء على ان الجهة بمعنى شيء موجود، يبقى الله في شيء موجود. هل المقدمة دي سليمة؟ لا. يبقى معناها فعلا الله ليس في جهة، يعني ليس في شيء مخلوق. يبقى المقدمة الثانية هنسلم لكم اياها، بس الاولى باطلة. واضح؟ كويس. نرجع بقى للقول الثاني. ان قلنا ان الجهة معدومة، ان الجهة شيء عدم، شيء اعتباري، ليست شيئا موجودا، وانما هي مسألة عدمية. لو كانت المسألة ان الجهة شيء عدمي هيرد عليك الاخوة ايه؟ وان اردت بالجهة امرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة. المقدمة الثانية اللي هو ما ذكرهاش، اللي انا بقى بقول لك عليها، اللي هي ايه؟ الله ليس في جهة، الله ليس في جهة، هذه المقدمة ممنوعة. لان الله ما تقدرش تقول ليس في جهة والجهة دي امر عدمي، والا فان الله في عدم، مش كده ولا لا؟ ليس هناك الا الخالق او المخلوق، ليس هناك الا الخالق والا الايه؟ والمخلوق مباين لله، نائل عنه، منفصل عن الله. فالله لم يخلق الخلق في ذاته، ولم يخلق الخلق وحاله الخلق، لاننا لا نقول بحلول الخالق في المخلوق، ولا نقول بحلول الخلق في الخالق، وانما الخلق منفصل تماما عن المخلوق. فاذا المخلوق منفصل عن الله، فالله عز وجل في جهة بالنسبة للمخلوق، ولكن الجهة عدمية، شيء اعتباري، شيء معدوم. واخد بالك؟ يعني يساوي الله ليس معه شيء، مش كده ولا لا؟ يبقى ربنا عز لم يحل في الخلق، ولم يحل الخلق فيه سبحانه وتعالى. فقال هنا لو اردت بالجهة امرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم انه ليس في جهة بهذا الاعتبار، بل من الممكن ان نعتقد انه في جهة بهذا الاعتبار. والجهة دي جاءت في القرآن وفي السنة وفي الفطرة وفي العقل انها جهة بالايه؟ العلوم. فالخالق اعلى من المخلوق. والكلام لما نيجي نتكلم في صفة العلو سنوضح ان شاء الله، لاني كنت ببين لك قبل كده في اللقاء الماضي ان المسألة اعتبارية. انت لو جيت نظرت للكون، الكون اعتقد ولا يخالف في ذلك حتى العلماء الذين يسمون بالعلماء العلم التجريبي او الطبيعي او علم الفلك، لا يخالف في هذا الامر ان السماء او الكون عبارة عن كرة، كرة مش كده ولا لا؟ سماوات، سماء كرة، سماء الدنيا تعلوها السماء التي تليها، تعليها تعلوها السماء التي تليها، وهكذا. فالكون مكون، مش كده ولا لا؟ والارض كرة، كبقية النجوم وكبقية الكواكب كرة. وبينا ان الكرة هكذا، فين العلوم فيها وفين السفل؟ يعني الكرة ايه؟ عندي القطب الشمالي فوق هنا، وعندي القطب الجنوبي فين؟ تحت. من الممكن ان في ناس تمشي على القطب الشمالي وفي ناس بتوصل للقطب الجنوبي تمشي عليه. احنا دلوقتي لو تصورنا ان في خط هيقترب نواة الارض من اعلى الى اسفل، هيقترب الارض خط وهمي يخرب يخرب يقترب الارض هكذا وينزل من القطب الشمالي للقطب الجنوبي. هتجي انت انسان واقف برجليه هنا وراسه تحت، وانسان فوق راسه فوق ورجليه تحت، مين فيهم فوق ومين تحت؟ الاثنين راسهم لفوق ورجليهم لايه؟ لتحت. لان دايما النزول بيكون النزول للمركز، والمركز هو مركز الارض. واخدين بالكم ولا لا؟ فالكل مركز. فلذلك انت لما تكون كرة معلقة في السماء، اللي هنا العلو بتاعه اهو، واللي هنا العلو بتاعه اهو، ما تقولش السماء فوقي والسماء تحتي، لا، السماء فوق هنا والسماء فوق هنا. ولذلك عيادين ان وذلك انت لو فضلت تتوغل في الارض، واحد غيرك يتوغل من الناحية الثانية، ده بينزل لتحت وده بينزل لتحت. انت وصول اثنين لنهاية السوق لما يوصلوا لنواة الارض او مركز الارض، واضح الكلام ولا لا؟ ده ليه بيخرق هنا؟ هيفضل ينزل لغاية ينزل، واللي هنا بيخرق بينزل، ما تقولش بيطلع، مش كده ولا لا؟ لا العقل ولا النقل ولا المنطق يقول ان الانسان اللي هنا بيخرق الارض بيطلع، لا ده بينزل برضه. يبقى النزول كله لغاية ما توصل لايه؟ لمركز الارض. كذلك بالنسبة للكون، ولذلك كله بالنسبة للسماء ارتفاع. حينما ينزل الانسان ينزل الى المركز، كأنه ينزل لمركز الكون كله وهكذا. فيبقى الجميع في اي نقطة الله عز وجل فوقهم، وهو سبحانه وتعالى محيط بهم. والكلام ده يعني انا لن اطيل عليه الان، يعني او اطيل فيه الان، لان هيجي وقته لما نيجي نتكلم عن صفة العلو وشرش قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. يقول وكيف يتكلم في اصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وانما يتلقاه من قول فلان، واذا زعم انه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من احاديث الرسول ولا ينظر فيها صلى الله عليه وسلم. يعني هل يجوز لإنسان أن يتكلم في أصول الدين، في أصول الكلم عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وعن الملائكة وعن الرسل وعن الكتب وعن اليوم الآخر وعن القدر، يتكلم في أصول الدين بدون أن يتلقى هذه العلوم من الكتاب والسنة؟ كيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه، يعني يتلقى العلم من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان؟ فلان ده كائنا من كان، من هو فلان ده الذي تأخذ دينك وأصول دينك منه؟ وإنما أصول الدين تؤخذ من مين؟ من الله والرسول عليه الصلاة والسلام. قال وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني واذا زعم احدهم انه ياخذ العلم في اصوله من كتاب الله يفسر القران بعقله ويفسر القران بثقافته هو، ولا يتلقى تفسير كتاب الله تعالى من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام، فلا يستطيع ان يفسر القران الكريم كما ينبغي وان يفهم عن الله عز وجل كما ينبغي، مستحيل. فقال واذا زعم انه ياخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابه والتابعون لهم باحسان المنقول الينا عن الثقات النقله الذين تخيرهم النقاد اللي هم مين؟ علماء السنة وعلماء الحديث وعلماء الدين الذين تخيروا هؤلاء الأئمة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه. ولذلك لابد من فهم أن كتاب الله تعالى لا يفهم إلا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين. ولذلك القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة الصحيحة ويفسر بأقوال الصحابة الذين شهدوا التنزيل ويفسر بأئمة التابعين الذين أخذوا عن من؟ عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: فإنهم هؤلاء الأئمة العلماء لم ينقلوا نظم القرآن وحده، يعني لم يأتوا إلينا بالقرآن الكريم تلاوة وفقط، بل نقلوا نظمه ومعناه. لا تتصوروا أن الصحابة ومن أخذ عن الصحابة نقل إليكم القرآن الكريم فقط نقل تلاوة ونقل نظم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبالأداء وبالتجويد وبالترتيل وفقط، بل نقل نظمه ومعناه. نقل إلينا النظم في القرآن تلاوة، ونقل إلينا مع التلاوة ماذا؟ الفهم والمعاني والتفسير. ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، ما كانش الصحابة بيتعلموا القرآن زي ما يجي رجل مقرئ أو محفظ يحفظ أطفالنا القرآن فقط. هذه متى؟ هذه قلقلة، هذه غنة، ارفع افتح اكسر خلق وينقل القرآن اقرأ هكذا، لا، وإنما كانوا يتعلمونه هكذا. ومع تعلم التلاوة وتعلم الترتيل والتجويد كانوا يتعلمون ماذا؟ معاني القرآن الكريم. فأقول: بل نقلوا نظمه ومعناه. ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمون بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه الذي يخالف نهجهم وسبيلهم وطريقهم، فإنما يتكلم برأيه. ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مقسوم وإن أصاب. يعني لو الإنسان اجتهد في القرآن وليس معه أدوات الاجتهاد وليس هو من أهل العلم الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: يحمل هذا الدين من كل خلف العدول. هؤلاء ورثة الأنبياء الذين ورثوا الكتاب وورثوا السنة وورثوا طرائق الاستنباط من الكتاب والسنة، إن لم يكن من هؤلاء وأراد أن يستنبط من القرآن ظنا وأراد أن يستخرج من القرآن عقائدا بدون الأدوات وبدون الأخذ عن السنة وعن السلف الصالح، فهذا حتى لو أصاب فقد أخطأ، فهو آثم والعياذ بالله. فحينما يأتي بعضهم، ولا أريد أن أسمي أحدا، حينما يأتي بعضهم ويستدل بمعقول بعيد عن الأدلة الشرعية ويعتقد بعض الصفات بعقله المجرد لا بالكتاب والسنة، فهذا أصاب أم أخطأ؟ أخطأ، حتى ولو كان أصاب الحق ولكنه أخطأ. لماذا؟ لأنه لم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام دليله، لم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام دليله، وإنما جعل عقله دليله. العقل يوصلك لمن؟ لصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا القرآن من عند الله. بعد ذلك تسلم عقلك لمن؟ تسلم عقلك للإمام الآتي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عمل العقل الأول أن العقل يوصلك إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لعقلك اعتقدت واقتنعت انه رسول من عند الله نعم. واذا يصبح العقل بعد ذلك مأموما لا إمامة. يصبح العقل بعد ذلك ماذا؟ مأموما لا إمامة. ويكون عمل العقل بعد ذلك الفهم والاستنباط والاخذ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والا فلو كان العقل يستقل بالفهم ويستقل بالعلم ولا يحتاج الى رسول لما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. ولما ارسل الله النبيين مبشرين ومنذرين ولكان العقل مستقلا بالعلم بالله وباحكام الله الشرعية. ولكان الانسان ولو لم يرسل اليه رسولا يعاقب ان كفر ويعاقب ان خالف. وهذا لم يحدث، وانما بين الله تبارك وتعالى انه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو كان العقل مستقلا لعذب الله بدون بعثة الرسل. فيقول ومن لا يسلك سبيلهم فانما يتكلم برايه، ومن يتكلم برايه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنه فهو مأسوم وان اصاب، ومن اخذ من الكتاب والسنه فهو مأجور وان اخطا. شوف العكس بقى، ان اخذ بعقله المجرد وترك كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اصيبت عليه الحجه فان اصاب فهو مأسوم. اما الاخر فان اجتهد في الاخذ عن الكتاب والسنه واخطا فهو ماجور، لكن ان اصاب يضاعف اجره. هذا اصل من الاصول، ويبين هنا منهج اهل السنه والجماعه في التلقي عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعن سلف الامه الصالح رضي الله عنه. يقول وقوله والرؤيا حق لأهل الجنة. هذا الكلام كلام الإمام الطحاوي، الرؤيا حق، حق لمن؟ حق ثابت لا يزول لأهل الجنة. يقول تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيره، يفهم من ذلك نفي الرؤية عن غيره. ما معنى كلمة يفهم؟ يعني بالمفهوم المخالف، لأن قوله والرؤية حق لأهل الجنة الدليل هنا يقال عنه دليل بماذا؟ بالمنطوق، دليل بالمنطوق يعني دل في محل النطق فهو بالمنطوق، ولكن يفهم من ذلك اللي هو المفهوم المخالف اللي هو بمفهوم المخالفة. فحينما يقول يفهم منه تعرف على الفور أن العالم يقصد ماذا؟ يقصد الفهم العام ولا يقصد الفهم الاصولي اللي هو المفهوم الاصولي اللي هو مفهوم المخالفه. فمفهوم المخالفه الذي يخالف ذلك ان الرؤيا لا تثبت لغيره، فالرؤيا حق لاهل الجنه وليست حقا ثابتا لغير اهل الجنه. واضح؟ فيقول يفهم منه يبقى مفهوم المخالفه نفي الرؤية عن غيره. ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. هذا يثبت لقاء الله عز وجل ورؤيته في الجنة. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال. طيب، الرؤية حق لأهل الجنة، هذا بالنسبة لهم إذا دخلوا الجنة، فما الحكم بالنسبة لرؤية الله تعالى في المحشر قبل دخول الجنة أو النار؟ هل يرى كل الكفار والمنافقون مع المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى أم لا؟ هذه مسألة وقع فيها الاختلاف ولن يختلف فيها الأوائل. أصحاب القرون الثلاثة الأولى لم يختلفوا فيها، وإنما اختلف من جاء بعدها. ولذلك فإن الإمام الطحاوي لم يذكر شيئا من ذلك، وإنما هذه المسألة نشأت بعد القرون الثلاثة الأولى. فقال واختلف يعني فيما بعد في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال. أحدها وده قول جمهور أهل السنة والجماعة أنه لا يراه إلا المؤمنون، حتى في المحشر هم محجوبون ولا يرون الله عز وجل، لا يرون الله لا في الجنة ولا في عرفات القيامة في الحشر. القول الثاني يراه أهل الموطن مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. ولذلك قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففهم هؤلاء أن الحجب لا يكون إلا بعد رؤية، ورأوه أولا ثم حجب بعد ذلك. القول الثالث يراه عن المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. هو هنا اختصر المسألة، ولكن المسألة توسع في شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث حينما اختلف أو جاء بعض الناس من أهل من بلد البحرين، جاءوا في رسالته إلى أهل البحرين واختلافهم في صلاة الجمعة. يقول شيخ الإسلام والذي أوجب هذا أن وردكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم، حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة، وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في رؤية الكفار ربهم، وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد، فالأمر في ذلك خبيث. يعني اختلف بعض أهل السنة حتى وصل الأمر وآل أمرهم إلى قريب المقاتلة. فشيخ الإسلام يقول لا كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد، فالأمر في ذلك خفيف. يقول وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصات القيامة وبعدما يدخلون الجنة، على ما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء بالحديث. فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم أننا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا نضام في رؤيته. قال ورؤيته سبحانه لأعلى مراتب نعيم الجنة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين، وإن كانت الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفته. قال والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك، كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر، لأن النصوص في القرآن صريحة ومتواترة. قال والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة، قد دون العلماء فيها كتبا مثل كتاب الرؤية للدارقطني ولأبي نعيم وللآجري، وذكرها المصنفون في السنة كابن بطة واللالكائي وابن الشاهين وقبلهم عبد الله ابن أحمد ابن حنبل وحنبل ابن إسحاق والخلال والطبراني وغيره، وخرج أصحاب الصحيح والمتاني والسنن وغيره. قال فأما مسألة رؤية الكفار فأول من انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها فيما بلغنا بعد 300 سنة من الهجرة، وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء، وتكلم فيها الآخرون اختلفوا فيها على 3 أقوال، مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعبوا ولا تهاجروا فيها، إذ بالفرح الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. مبين هنا أن هذه المسألة الخلاف فيها ليس من صميم الخلاف في السنة وفي العقيدة، وإنما هذه المسألة نشأت بعد القرون الثلاثة الأولى المفصلة، والخلاف فيها على ثلاثة أقوال. ويقول شيخ الإسلام: ما علمت أن أولئك المختلفين تلاعنوا ولا تهاجروا فيها ولم يبدع بعضهم بعض، إذ في الفرح الثلاثة قوم فيهم فضل وهو أصحاب سنة. قال: والكلام فيها قريب من الكلام في مسألة محاسبة الكفار، شبهها بمسألة الخلافية عن أهل السنة، ألا وهي محاسبة الكفار يعني في القيامة. ثم ذكر الكلام في محاسبة الكفار ولا يعني نزيل عليكم به وإنما نقتصر. قال: والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار أحدها، كلام يذكره الشارع. قال: أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، فالمسر اللي هو مين؟ المنافق. لا المظهر للكفر ولا المسر له اللي هو المنافق، هؤلاء لا يرون ربهم بحال. وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، يعني أكثر المتأخرين وعموم كلام المتقدمين على هذا القول، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيره. الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمن هذه الأمة ومنافقيها، الذين أظهروا التوحيد، وإظهار التوحيد قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، فالصدق هو المؤمن الصادق والكذب هو من المنافق. قال: أنه يراه سبحانه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الإسلام، وذلك في عرصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة. قال: وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى في الموقف الحديث المشهور. الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعديل، كالله إذا رأى السلطان، ولله مثل أعلى، ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابه ويشتد عقابه، يعني يرونه لا رؤية تنعم وتلذذ، وإنما يرونه رؤية تعذيب وتعذيب، كما يرى النصر السلطان، فالرعب يصاب به خوف شديد مش هيتملك، وإنما لن يلتذ من الرؤية، وإنما يعذب برؤية. تطور واحد نصر وراء السلطان أمامه، ما يكون موقفه؟ هل يفرح ويقول الحمد لله شفت السلطان، ولا يعلم ان في ذلك قطع يدي؟ فهذا هو تعبير رؤية تعذيب وتعريف، كاللص اذا راى السلطان ثم يحتجب عنه ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم. قال: وهذا قول ابي الحسن ابي ابن سالم واصحابه وقول غيرهم، وهم في الاصول منتسبون الى الامام احمد بن حنبل. طبعا هذا القول يرجحه ليس في هذه الرسالة ابن تيمية، ويرجحه ابن القيم في حال الأرواح. خذوا بالكم، هذا القول الأخير رجحه ابن تيمية في بعض رسائله غير هذه الرسالة، ورجحه بعد ذلك الإمام ابن القيم حينما تحدث عن مسألة الرؤية بتوسع في كتابه حال الأرواح. ثم طبعا شيخ الإسلام هنا لا يقصد في هذه الرسالة ترجيح قول عن قول، وانما هو يريد ان يرفع الخلاف بين الذين وصل الخلاف بينهم الى حد الاقتتال من اهل البحرين. قال: ان القول الثالث يعني، وهذا مقتضى قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤيا، ان طائفه من اهل السنه منهم ابو عبد الله بن بطه الامام قالوا في قول الله: الذين كفروا بايات ربهم ولقائه. هل اللقاء حينما يأتي في القرآن هكذا يقصد من ورائه الرؤية؟ إن كان معنى اللقاء الرؤية، يبقى القول الأخير ثبت بالقرآن، واضح الكلام؟ لأن القرآن يتحدث عن لقاء عام للجميع، لكن هناك لقاء خاص. إنما يقول الله سبحانه وتعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهذا اللقاء فيه تحية وفيه سلام. ده أحد اللقاءات الأخرى، فهو لقاء عام لمن؟ لكل خلق الله تعالى. يقول وهو اللقاء دوت، هذا اللقاء يكون بعد سيد بدليل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فبلا سيد. ولذلك اللقاء لا يقال عمن رأى شيئا يقال عنه ملقيه، فإنما اللقاء يكون بعد إيه؟ جد وصبر. واضح؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فبلا سيد. ثم تحدث عن هذا الأمر وتحدث عن مسألة اللقاء وأطال فيها وذكر الأحاديث التي في الصحيحين وغيرهما من التي تدل على رؤية الناس جميعا في الدار الآخرة، ومن الحديث المعروف الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الذي يقول فيه: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فأنت ضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب، وأنت ضارون في رؤية القمر ليلة الفجر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأمصار إلا تساقطون في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقول: كذبتم، فاتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا رب فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا أو يحسم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا رب فاسقنا. قال: فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها. وفي رواية قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي رأوها أول مرة. قال: فما تنتظرون؟ لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليه ولم نصاحبهم. فيقول: أما ربكم؟ فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على خفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحولت الصورة التي رأوه فيها أول مرة. فقال: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الجسر؟ قال: ضعف نزل فيه خطاطيف وكلاليب، إلى آخر ذكره في الحديث. بالطبع هذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي أن تشرح بعناية، وبالطبع يعني لما يأتي وقته، وإنما ذكرنا بس الشيخ الإسلام ويذكره أحاديث تتحدث عن رؤية الله عز وجل في عرصات القيامة بالنسبة للكفار وبالنسبة للمنافقين. ثم بعد ذلك يقول: وليست هذه فبالجملة ليس مقصود بهذه الرسالة الكلام المستوفى لهذه المسألة، الكلام المستوفى لهذه المسألة، فإن العلم كثير، وإنما الغرض بيان ان هذه المسألة ليست من المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيها وايقاع ذلك الى العامة والخاصة حتى يبقى شعارا ويوجب تفريق القلوب وتشتت الاهواء. شوف بقى فقه السلف وعلماء السنة وحرصهم على الاجتماع وحرصهم على عدم تفرق من ينتسب الى السنة لانهم ينتسبون الى السنة وماذا والجماعة، فلا بد من الانتباع على الاصل. فالمسائل التي لا تعد من مسائل الاصول ولا تعد من مسائل المحنة والامتحان ينبغي ان تقرر بعناية. قال وليست هذه المسألة فيما علمتم مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع. خذوا بالكم هذه مسألة خلافية في الأصول، ومع ذلك لا توجب المهاجرة ولا المقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه في الدنيا، وقالوا فيها كلمات غليظة كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الدرية، ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجرا ولا نقاطع. تفضل. الله أكبر الله أكبر. كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم وذكر الكلام في الرؤيا وكلمة السيدة عائشة حينما قالت: من زعم ان محمدا رأى ربه فقد اعظم على الله السرية. قال: ومع هذا فما اوجب هذا النزاع تهاجرا ولا تقاطعا ولا مضابرا بين الصحابة، وهل بدع بعضهم بعضا؟ ابدا. قال: وكذلك ناظر الامام احمد اقواما من اهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة حتى آلت المناظرة في ارتفاع الاصوات، وكان احمد وغيره يرون الشهادة يعني الشهادة للعشرة من الجنة، ولم يصدروا من امتنع من الشهادة إلى مسائل نظير هذه كثيرة. والمختلفون في هذه المسألة أعذر من غيرهم، أما الجمهور فعذرهم ظاهر كما دل عليه القرآن، لأنها مسألة من المسائل الدقيقة جدا. أما الجمهور فعذرهم ظاهر كما دل عليه القرآن وما نقل عن السلف، وإن عامة الأحاديث الواردة في الرؤيا لم تنص إلا على رؤية المؤمنين، وأنه لم يبلغهم نص صريح برؤية الكافر، ووجدوا الرؤية المطلقة قد صارت دالة على غاية الكرامة ونهاية النعيم، فلذلك الجمهور لن يثبتوا غيره فهم معذورون. قال: وأن المثبتون عموما وتفصيلا فقد ذكرت عذرهم، وهم يقولون قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا الحجب بعد المحاسبة، يبقى أثناء المحاسبة كانت هناك رؤية التي قال عنها هي رؤية ماذا؟ رؤية لا رؤية نعيم، وإنما هي رؤية عذاب وتخويف. قال: هذا الحجب بعد المحاسبة، فإنه قد يقال حجبت فلانا عنه، وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية، من الممكن أن يكون قبل الحجب كان هناك نوع من الرؤية. قال: وهذا حجب عام متقن، وبهذا الحجب يحصل الفرق بينه وبين المؤمنين، فإنه سبحانه وتعالى تجلى للمؤمنين في عرفات القيامة بعد أن يحجب الكفار كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، ثم يتجلى لهم في الجنة عموما وخصوصا دائما أبدا سرمدا. قال: ويقولون إن كلام السلف مطابق لما في القرآن، ثم إن هذا النوع من الرؤية الذي هو عام للخلائق قد يكون نوعا ضعيفا ليس من جنس الرؤية التي يختص بها المؤمنون، فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا عظيما لا يكاد ينضبط طرفاه. الرؤية يعني انت رؤيتك الآن للقمر، هل رؤيتك للقمر كرؤيتك للقمر ان صعدت عليه؟ فالرؤية متباينة لا تستطيع ان تحصر طرفاها، وانما ما يطلق عليه ادنى رؤية. هل يساوي الرؤية التي تجعلك تحيط بالشيء مثلا؟ فكلمة الرؤية كلمة متباينة. يعني ايه متباينة؟ يعني هي متساوية، رؤيتك رؤيتك رؤية فلان وهكذا، رؤية من ينظر في المناظر المكبرة وهكذا. قال: فلو ثبت يعد الرؤية لهؤلاء فهي ليست رؤية كرؤية المؤمنين لربهم في الجنة. قالت الرؤية التي فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا عظيما لا يكاد ينضبط طرفها. قال بقى هنا اللي يهمني، مهم جدا هذا الكلام، وهنا آداب تجب مراعاتها، لأن في بعض الناس بمجرد أن يسكت خطأ لبعض الناس يريدون أن يشنعوا عليه وأنه أخطأ في كذا. نعم، هذا الإنسان خرج من عقيدة أهل السنة والجماعة، لا لابد وأن نعرف الأصول التي بها يفارق الإنسان منهج أهل السنة والجماعة، وإنما ليس بكل خطأ يخرج الإنسان. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وهنا آداب تجب مراعاتها. منها أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل أجره، إن يسكت لا يحل أجره، وإن كان يعتقد أحد الطرفين حتى ولو كان متوقف هو سكت ولكنه يعتقد أحد القولين فلا يحل أجره. يقول وده الشيء: فإن البدع التي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساجد فهذه أولى. البدع قلت في الإسلام: فإن البدع التي أعظم منها بدع لا يهجر فيها إلا من إلا الداعية دون الساجد. إن بدع فقد بدع وسكت، ما تجيش انت تبحث ولا تدعو اليها، تجيش انت تبحث وتدور لغايه ما تطلع مكنون قلب علشان تحذر منه. واضح الكلام ولا لا؟ قال: فان البدعه التي اعظم منها لا يهجر فيها هجران اهل البدعه الا الداعية دون الثاني فهذه اولى. قالوا من ذلك انه لا ينبغي لاهل العلم ان يجعلوا هذه المسألة نحلة وشعار يفضلون بها بين اخوانهم واضدادهم، فان مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو احبه لما احبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكرهون هذا الخلق. قال وكذلك لا يفاجئ في عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام من الفتن في قضايا لا يفاتح فيها العوام. قال ولكن اذا سئل الرجل عنها او راى من هو اهل لتعريفه ذلك القى اليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به، بخلاف الايمان بان المؤمنين يرون ربهم في الاخره، فان الايمان بذلك فرض واجب قد تواتر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الامه. يبقى هناك بعض المسائل الدقيقه لا تذكر امام العوام. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ مش كده؟ لا تجعلوا هذه المسائل فتنه لبعض الناس كما نهى السلف عن ذلك. حدثوا الناس، حدثوا الناس بما يعرفون. اتريدون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ خاطبوا الناس على قدر عقولهم، يعني على قدر عقولهم، على قدر فهمهم واستيعابهم. قال وكذلك لا يسافر في عوام المسلمين الذين هم في عافيه وسلام من الفتن، نسال الله السلامه. قال ومن ذلك انه ليس لاحد ان يطلق القول بان الكفار يرون ربهم من غير تقييد. فعش واحد يقول ان الكفار يرون ربهم، لا، ما تجيش هكذا مطلقا من غير تقييد. لماذا؟ قال الوزعي احدهما ان الرؤيا المطلقه قد صار يؤتم منها الكرامه والثواب، سبب اطلاق ذلك ايهام وايهاش، وليس لاحد ان يطلق لفظا يوهم خلاف الحق الا ان يكون مأثورا عن السلف، وهذا اللفظ ليس مأثورا. ما يجوز انك تقول مطلقا ان الناس كفار يرون ربهم، لان هذا هل اثر عن السلف؟ لا، مساله دقيقه فلا تذكر هكذا، فلا تطلق، وانما ان ذكرت باهلها لاهل العلم العام في الناس ان اطلقت امام اهل العلم لا تطلق، وانما تذكر ايه؟ مقيده. لماذا؟ لان الرؤيا المطلقه قد صار يؤتم منها الكرامه والثواب. ثانيا ان الحكم اذا كان عاما في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل فانه يمنع من التخصيص. الحكم اذا كان عاما كان الحكم عام، وفي تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل فانه يمنع من التخصيص. هيضرب لك امثله عشان ما تتعبش هذه القاعده. قال فان الله خالق كل شيء ومريد لكل حاجة، صح ولا لا؟ الله خالق كل شيء والله يريد كل ما يحدث، كل يحدث يحدث في كون، يريد إرادة ايه؟ كونية، يريد إرادة كونية. ومع هذا يمنع الإنسان أن يقص ما يستحضر من المخلوقات وما ما يستحضر من المخلوقات وما يستصلحه الشرع من الحوادث، بأن يقول على الانفراد ينفع الإنسان يقول يتعبد له يا خالق الكلاب، ينفع أن يقول هذا يا خالق الخنازير؟ من قال هذا فهو سيء الأدب مع الله عز وجل، لا أقل شيء يقال فيه، وإنما من الممكن يا خالق كل شيء من ضمن كل شيء كل شيء، لكن ما تقدرش تخصص. لكن الحكم اذا كان عاما وتخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل فيرجع ذلك التخصيص. ما ينفعش تقول له يا خالق الكلاب ولا الخنازير، مش كده ولا لا؟ قال هل ينفع ان تقول يا مريد للزنا ما عسى الله اراد ولا لا؟ اراد وقوعه اراده شرعيه، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ونحو ذلك. قال بخلاف ما لو قال يا خالق كل شيء ويا من كل شيء يجري بمشيئته، فكذلك هنا لو قال ما من احد الا سيخلو به ربه، ما من احد، واحد هذه نكره في سياق النفي في الايه؟ في العموم، يذكر سياق كله، وما من احد الا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. لو قلت هذا هذا على العقول لكن ما تخصصت. او لو قال ان الناس كلهم يحشرون الى الله فامروا اليه وينظرون اليه كان هذا اللفظ مخالفا في الغياب للفظ الاول فلا تقبل. وانما الاسقاط يكون ايه يدخل الجنه. قال فلا يخرجن احد عن الالفاظ الماثوره. شوف ده ادب من الاداب. لا تخرج عن الالفاظ الماثوره. قال وان كان قد يقع تنازع في بعض معناها فان هذا الامر لا بد منه. فالامر كما قد اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفه حديث الرسول عليه الصلاه والسلام والتفقه في اي حديث. اي حديث في الاحاديث جميعا. الحديث ده لما يضاف المقصود به ايه العموم مش كده ولا لا؟ اسم الجنس لو اضيف يفيد به يفيد ايه العموم ده هو امنت بكتابي الذي انزل اي كتاب الكتب جميعا مش كده ولا لا؟ كتابي يبقى ايه كل الكتب. هو الكتاب لما يضاف يبقى كل الايه الكتب. يقول والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفه حديث رسول الله يعني احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله وملازمه ما يدعو الى الجماعه والكل في عصر الحصول ومجانبه ما يدعو الى الخلاف والفرقه. مجانبه ما يدعو الى الخلاف والفرقه الا ان يكون امرا بينا قد امر الله ورسوله فيه بامر من المجانبه. فعلى الرأس والعين يكون أمر مفيش خلاف فيه خلاص نقول يبقى مسألة محنة وامتحان ومشاكل. لكن مسألة خلافية لماذا تقيم عليها خلافات وتدعو إلى الفرقة بين الناس؟ ولو أن إذا اشتبه الأمر هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا يعاقب؟ اختلف الناس في الشبه في الشبه شبه. وأما إذا اشتبه الأمر هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو مما لا يعاقب عليه؟ ما الحكم يا أخوانا؟ الواجب إيه؟ العقاب ولا ترك العقاب؟ قولوا فالواجب ترك العقوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجرأوا الحدود بالشبهات. طبعا هذا الحديث لم يثبت ولكنه قاعدة إيه؟ صحيحة. فإنك إن تخطئ في العفو خير من ان تخطئ في العقوبه رواه ابو داود. قال ولا سيما اذا آل الامر الى شر طويل وافتراق اهل السنه والجماعه فان الفساد الناشئ في هذه الفرقه اضعاف الشر الناشئ من خطا نفر قليل في مساله الفرائض. الفساد الذي ينشا من فرقه اهل السنه اضعاف الشر الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة الفرائض. وإذا اشتبه على الإنسان أمر فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم ختم الإمام الرسالة بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يعصم المسلمين وأن يرزقهم اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا وأن يجمع على الهدى الشمس ويقرب بالتوفيق أمرنا ويجعل قلوبنا على قلب خيارنا ويعصمنا من الشيطان ويعيذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ولقد كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد وما اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. ثم يقول في الاخر واما استيعاب القول في المساله وغيرها وبيان حقيقه الامر فيها فربما اقول او اترك في وقت اخر ان رايت الحاجه ماذا اليه فاني في هذا الوقت رايت الحاجه الى انتظام امركم او كذا. يعني هو كان من الممكن ان يفتح في الموضوع كعادة ولكنه قال رأيت الحاجة الى انتظام امركم فلم يرجع قولا على قول وانما لان ربما يرجع قولا على قول ويأتي بعضهم فيخالف قوله. وارد ولا مش وارد؟ ما المسألة خلافية. فيكون هنا قد ازال الشر وازال الخلاف بينهم ولا زاد الخلاف؟ هيرجعوا يقولوا شيخ الاسلام قال كذا ويقتصد الناس اليه. فقال واما استيعاب القول في هذه المساله وغيرها وبيان حقيقه الامر فيها فربما اقول او اذكر في وقت اخر ان رايت الحاجه ماسه اليه، فاني في هذا الوقت رايت الحاجه الى انتظام امركم او كذا. فالامر الثاني الذي تكلم فيه الشيخ بعده، طبعا المؤلف لما ذكر هذه المساله ذكر اختلاف الاقوال ولم يرجح قولا على قول. قال واتفقت الامه على انه لا يراه احد، لا يرى الله عز وجل احد في الدنيا بعينيه. هذا اتفاق من اهل السنه والجماعه، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وصح عنه حينما قال واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام صح عنه، واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال اتفق بالامه على انه لا يراه احد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك الا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصه. اتفقت الامه لاجماع على ان ما فيش حد يشوف ربنا في الدنيا ابدا، ولو كان يرى لكان اولى الناس برؤيته من الكريم موسى عليه السلام الذي كلمه تكليما. ولكن ما الامه اختلفت هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ام لا في ليله المعراج؟ قال ولم يتنازعوا في ذلك الا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصه، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من اثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء باحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم حكى اختلاف الصحابه ومن بعدهم في رؤيته. طبعا طالما اختلف الناس يبقى الحق فين؟ نرده الى الكتاب والسنه، فما اختلفتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. والرد الى الله والرسول للرسول في حياته صلى الله عليه وسلم ولسنته من بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال حكى القاضي عياض في كتابه الشتاء اختلاف الصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيه الله عز وجل، رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم له. وان طاع عائشه رضي الله عنها ان يكون راى ربه بعين راسه، وانها قالت لمسروق حين سالها اراى محمد ربه؟ فقالت لقد قف شعر راسي، لقد قف شعري مما قلت. كلمه شديده، لان الله يقول وما قدر الله حق قدره. بمجرد ان قال له ان راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه قالت لقد قف شعري مما قلت. شعري وقف من الكلام اللي قلته ده. انت عارف يعني ايه الكلمه اللي انت بتقولها دي؟ كلمه شديده ان تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه. بمجرد ما قالها قف شعر السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي الصديقة بنت الصديق وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب؟ طبعا الحديث هنقوله يعني الرواية نذكرها كاملة، حديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وخزيمة التوحيد والطبري ولفظ مسلم. قال مسروق، هذكركم الحديث يعني بطولي لان الحديث مهم جدا في تصحيح اخطاء كثيره لدى المسلمين. قال مسروق، الحديث صحيح اتفق عليه البخاري ومسلم، كنت متكئا عند عائشه فقالت يا ابا عائشه ثلاث من تكلم بواحده منهن فقد اعظم على الله الفريه. الفريه يعني ايه؟ الكذب. ثلاث من تكلم بواحده منهن فقد اعظم على الله الدنيا. قلت ما كنا؟ قالت من زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد اعظم الدنيا. اللي يزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم شاف ربنا يبقى كذب كذبا شديدا والعياذ بالله. قال طبعا كلمه كذب دي هل الصحابه يكذب بعضهم بعضا؟ خذوا بالكم. وحينما مثلا يقول ابن عباس عن نوف البكالي ومن التابعين كذب عدو الله، كذب. كلمة الكذب دي خلي بالكم مش المقصود بيها ان الانسان كذب وهو عامل متعمد في الكذب، لان كلمة ايه هو الكذب وايه هو الصدق؟ الصدق هو الخبر المطابق للواقع. لو اخبرتك انا الخبر مطابق للواقع حق يبقى ده ايه؟ صدق، ولو اخبرتك بخبر غير مطابق للواقع يبقى كذب، سواء انا تعمدت او انا اخطأ. فانا لو جيت قلت لك وانا مش ناوي الكذب ولا قصد الكذب، قلت لي كم واحد في المسجد، قلت لك عددهم 20 وهم عددهم 30، يبقى انا هنا لغويا ايه كذا. كل ان الكذب ده انا غير مؤكد بيه لاني مش قاصد اكذب، انا اجتهدت ولكن اخطأت. فخطأ ده يعد لغة الصدق عن كذب، كذب لانه مخالف للواقع. فهو ده كلامه، الكذب بمعنى المخالف للايه للواقع، وليس المقصود ان هم تعمدوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يكذبون. فقال من زعم ان محمدا راى ربه فقد اعظم الفدية. كذب يعني كذب له قرنان، معنى الكلام كذب كبير جدا لانه مخالف للواقع، يستحق ان يعبد في الدنيا. قال وقفت وكنت متكئا فجلست، فقلت يا ام المؤمنين انظريني ولا تعجليني، الم يقل الله عز وجل ولقد راه بالافق المبين، وقال ولقد راه نزله اخرى، فقال انا اول هذه الامه سال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول واحده في الامه سالت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الايات، فقال انما هو جبريل. يبقى فسرت الايات اهو تفسير ايه؟ تفسير عن النبي عليه الصلاه والسلام. الله حينما قال ولقد راه بالافق المبين، راى مين؟ جبريل. ولقد راه نزله اخرى، نزله يعني ايه؟ اسم مره، يعني نزله بمعنى ايه؟ مره. ولقد راه نزله اخرى، شاف مين المره الثانيه؟ جبريل برضه عند سدره المنتهى، عندها جنه النعيم. قالت انا اول من سال هذه الامه، سال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الامه، فقال انما هو جبريل، لم اره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. هم الذين تقول شاف جبريل على هيئته التي خلق عليها، له 600 جناح ساد ما بين الافق في المره الاولى عند حراء، والمره الثانيه راه على خلقته التي خلق عليها عند سدره المنتهى في السماء السابعه. لكن في بقيه الاحوال كان الامر ايه؟ ياتيه في صوره شكل بشر، في هيئه لحيه في خضار او غيره، ياتيه في صوره بشر، لان رؤيته على هيئته التي خلق عليها امر شديد جدا. ولذلك القران الكريم لما ذكر سوره النجم، وساحاول باذن الله تعالى ان اذكر لكم الايات الاولى من سوره النجم حتى يتضح الامر، وكذلك الايات التي جاءت في سوره التكوير عن رؤيته بالافق المبين. يقول او تقول السيده عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راه مرتين على الهيئه التي خلق عليها مرتين اثنتين، يقول رايته منغبطا من السماء سادا عظم خلقه، سادا عظم خلقه، يعني خلقه عظيم جدا، خلق هائل جدا. جبريل ده ما تتصورش انت، يعني الجسد واجنحه، وطبعا مش اجنحه زي اجنحه النسور او اجنحه الطيور، الذي لا امر لا يعلمه الا الله، لانه امر غيبي لا ندخل فيه بعقولنا، هذا عن مخلوق كجبريل، فما بالكم بصفات الله سبحانه وتعالى. فيقول رايته منخفضا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض. فقالت اولم تسمع ان الله يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، اولم تسمع ان الله يقول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. قالت ده الحاجه الاولى. المره الثانيه او الشيء الثاني، قالت ومن زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد اعظم على الله الكريم. لو جاء احد وقال ان النبي عليه الصلاه والسلام قد كتم شيئا من الوحي، كما تقول الشيعه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتم مصحفا واعطاه للسيده فاطمه، مصحف فاطمه، والمصحف ده موجود مع الامام ابن العسكري الذي وجد في السرداب ودخل في السرداب من اكثر من 1000 سنه، ولما يخرج يبقى خرج للناس مصحف فاطمه. هذا الكذب والعياذ بالله كانت له بدايات في عصر الصحابة بدليل انهم زادوا بعضهم الى علي بن ابي طالب وقال له هل صحيح ان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصكم اهل البيت بشيء ادكم حاجات خاصة في العلم والدين؟ قال لا. قال لا والذي سرق الحبة وبرع النفلة. لا والذي سرق الحبة وبرع النفلة. ما اختصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء الا سهلا يؤتيه الله الرجل في كتاب الله. الا بقى ربنا عز وجل لو اعطى انسان سهل معين في كتاب الله تعالى فيفسر آية من كتاب الله يعجب عن تفسيرها بعض الناس مثلا. يبقى ده الهام من عند ربنا. والا ده في هذه الصحيفة. عشان ما بقاش كذاب ولا حاجة وناس صادقون. لا ولا حالة اكثر. لكن عند صحيفة كتبت فيها بعض الاحاديث. يعني لا يكون بعض الصحابة ما كتبوش كان في المجلس ولا كتاب ولا في هذه الصحيفة. قال في كتاب الاسير. والدياسيات الموت. ديات القتلة. الديات التي تكون في القتل. والديات التي تكون في الاعضاء. الدية. الديات وفكاس الاسير. والعقل وما شاكل ذلك اللي هو العقلة. وما شاكل ذلك. ثم قال ومن لعن الله من اوى محدثا. وعار النبيل. وهذه الامور جميعا جاءت من احاديث اخرى عن كثير من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لم تأتي عن علي وحده. يعني يقول إلا ما في هذه الصحيفة ربما يكون في الصحيفة دي في بعض الأشياء غير ما كتبهاش. شوف صدقهم. لكن ما عنديش حاجة النبي صلى الله عليه وسلم اختصني ده عشان أنا بالعطمة أو أنا ابن عمه أو أنا زوج السيدة فاطمة أو أنا أبو الحسن والحسين. لا ما اختصنيش لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يبلغ الناس الدين كله ولا يخفي شيئا صلى الله عليه وسلم. فتقول السيدة عائشة ومن دعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله السرية. الله يقول لك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو ما بلغتش شيء ربنا عز وجل سيحاسبه على ذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولذلك السيدة عائشة تقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم أمثال هذه الآيات. يا أيها النبي لم تقرر ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عسى الله عنك كلمة أذنت له. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. كل هذه المعاتبات للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم أمثال هذه الآيات ولكنه ما كتم شيئا صلى الله عليه وسلم. ثم تقول ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله السرية والله يقول قل أيعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغيب مين اللي بيعلمه؟ لو جاء بعض الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب. إن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فكيف تدعون أن بعض الناس يعلمون الغيب من أولياء وغير هؤلاء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه يعلم الغيب. بل هذا الغلو او بوادر منه قد ظهر في احديث الاخلاق لما كان عرف وجاءت جارية لتقول بتشعر وتقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هذا فانه لا يعلم ما في غد الا الله. ولذلك قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب لا يعلم من في السماوات. ومن في السماوات جبريل وانت نازل. ومن في الارض الرسل الانبياء والصديقون والشهداء والصالحون. قل لا يعلم من في السماوات والارض لا يعلمون ماذا الغيب الا من الا الله ولا يشعرون ايان يبعثون. بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عقول. بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل حينما تمثل في صوره رجل وقال لو مات الساعه قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل انا وانت نستوي في الجهل بميعاد الساعه وانما ميعاد الساعه علمه عند من؟ علمه عند ربنا سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. لكن الله قد يصنعه بعض انبيائه ورسله على بعض الغيبيات بعض باعلام من الله تعالى لتكون ماذا؟ لتكون معجزا او تعليم للناس كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. احدا نكر في سياق النفي تفيد العموم. فلا يظهر على غيبه احدا اي احد لا يظهر احدا على غيبه ابدا الا استثناء من العموم الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.